محسن وقد التحدي ننزل نقدم قلبها نار المحترفين والزغب جايين هند شوف الدمار من اي سكة هنعد شوف يا ابن بلد عامل حصار يا محلة ده انت اللي بلدي واللي يعدي كده ملوش نهار ده ملوش نهار يا مجال جهلة من عيال بس احنا جوانا على اي دوال نصف سيء العواجه انتظره يا مجال نمنا اشتال ده حرب ولا في استئزام حتى نطل بالطفاق احنا اللي في اي مكان الكل يا باي وسخ في الحال احنا اللي في اي مكان الكل يا باي وسخ في الحال الدنيا دي زي السوق طبعا ينبوجه في البيان يا ما اتقابل وتعزل جوا الدنيا واتزلزل بس يا صاحبي لازم تفهم في الدنيا ما في الصاحب كامل وهتتعلم يا معلم في الدنيا ده كله بيتساوي وهتتعلم يا معلم في الدنيا ده كله بيتساوي على صاحبك وزميلك حط في عينك ما تضعهوش هتشيله في الدنيا يشيلك لو يحتاجك ما تسيبهوش في مرض صاحبي عاكس خدت سلاحي ونزلت ادفع ولقيت ظابط عليا كابس بس الدم مش شاب سايل وسبب حبس ان كنت راجل وسبب حبس ان كنت راجل عايش احلى الاوقات ساعة الزيارات يطلع مع بعض يعمل حكايات بيشوف ما تهدى اصحاب عالجال لو السنة عاشو بشوات وادي لازم ابتنى زي السيل قالت الحكومة نوقعهم وما بين بعض نفرقهم جابوا واحد منهم وقالوا له احنا معاك وهنسندكم سلم صاحبك وتبيعه جوه السوق تبقى انت كبيرهم سلم صاحبك وتبيعه جوه السوق تبقى انت كبيرهم وافق انه هيبيع سنينه وحدد الميعاد والمكان خافوا انه يلعب بديله قالوا لصاحبه نفس الكلام غدر عيبه وذبح حبيبه مفتريه وسفاحين